بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا قرأنا قرآن سورة النمل آية كرشان الرجل كبا نهون داور بوا قدر ربوها ترد نهاتاتسو درسنا كنا دوبا أكنا يتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أكنا يتوران جل كبا كيسات مدورة دبان كيسات وان نبي الله موسى دا ورنه دبرتيني أسيت أمس نبي الله داود في سليمان اتعانسي داود في سليمان اتعانسي أسيت نبي الله داود في نبي الله سليمان أبا في علم داود أبا دا زبور نمني كنا من نبي الله داود أكا تاريخ هاتف أرقامين في نبي الله داود نبي الله موسى داود أكا قرآن نتكاج يلجوتي دليل لما لي قرآن نتكاج يلجوكي ست ألم ترى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم نبيين إسان جرانين سن أكا كتابة تبتي أكا آية قرآن تبتي مكان قرى دليلات نمي أمني آته نبي سن سمو الجر كتابا هدون نبي سنين إذا تابون نهر كافرة مي بني إسرائيل تكيف فماني جدن بودا سل الله جلاني نبي خانتي رفاني ملكة موتي نوغو داهل الله جلاني موتي سنكي ستر ربين اين نوغو ديف طالوتي نوغو ديف طالوتي كان اولين ويستلولا نبي الله داودين كون شبابا وران اين نوغو سجرا نبي الله نبي الله داودين كون وران طالوت كان كي سجرا وران طالوت كان كي سجرا نمن لولانين هو اين نو جالوتي جالوت ككافراتي طالوت كإسلاماتي مرتو موتما طالوت اللي أمبي وصما أكمت نورتي موتما أرغتا نطير رجالا جدتو موتما تمان ساسو نقدي دابتة ديمته والندولا ويت والندولا آخرة كيسبت ربين أمتا إسلاما كنافتمسي وقتل داود جالوت. ثم قال الله عز وجل ها إذ بعده وآتاه الله الملك والحكمة النبوة ربي موت مالك النبي نبي مالك النبي النبي نبي الله داود عليه السلام دوب نبي الله داود موت إذا الليدة أكما سن نبي ربي تليد نبي إرقام هذا وإذا كانت نبي الله داود ربي وانا داد داك النبي وان الدادة والرب نساني كن الرا نبي الله داود أقوم أولمان جاءن من أعبد البشر نما كيسا نمني إر إبادة قد ويساني جلن نبي الله داود حديثة كيسا تيواني نور نبرا أكي كمي أكا شريعاته الناتتي رسول صلى الله عليه وسلم الرجالا صوما صوما ينوتيرا صوما داود جاءن الرجالا صلاته صلاة داود جاءن دوبا ويتكانا الرجالان صوما صوما داودي إني أقام دالا قجراني يصوم يوما ويفطر يوما عبادة كيستي نبني أكيسان جرجان كان أولين أما سربين غارا في اللاتي هند أكيس أولين تسبيح قدان أجاج ربين أجاج تسبيح أولين قدان رب الله في تهي ويستئني تسبيح قدان غارا في مكاتا غارا في الله تمرت والين تسبيح بوتي كوني كنا ربي كناتي موتما اللي موتما ججب ربين كنا في آيات غريك ستي أكيك موتما ججب كنا هو شدد نام الكه موتما سا جبسين جدا موتما سا ربين جبسين في قوة ورانا كستي اللي وامرا كستو موتما ججب أرجد أكنا أولين أما السوان حواسي نبي الله داود يذكرنا مكيسا ربين سبيل اللي ثاني في لافس وعلنا له الحديد سبيل اللي ربين لافسه akumam biwam bira odegat oftu tibila kana rabbin baytefi ya tefi wa bedera dalagu danda kunis wa rabbin nabiy allah daud isken kenan tani asiya simiti ilmati yo dabarre ilmi gaf isanitti ane isanirra nabiyumma iradalu osoma abban jiru ilmi len nabiyitai mare yero tan kesati nabiyoni hedumatu nindogamu nabiyin danda unda kesati ne ergama walbirati tokola masadia hor ergamu len dubin kap osoma abban jiran inni len motuma argate nabiyumma argate nabiyumma tan kesati murti gari nabiy allah daud way tagodan inni len godet motumma tanakeessatti numa namni nabiy allah daud biratti murti argate isabiratti akkaama igwanyi kanama jarinsi oliyannoda oliyatani nabiy allah sulaiman to itadakan murti jijiru filen nijira kanalle tarika keessatti qur'an nillen hadith nillen fidejira sanirra itake koda gafa dubartin la majolle kabatte qora jafsatu dafgara dagan yayin tatakani nyate sa ilmon isida ha fe ilmon tani fudatte tikon ilmon ti yajeten nabiy allah daud raga biran kabani raga fi dajanna raga biran jiru sam ilmon har kajirtuf murtezan kunile sharake nake to majiru yonam raga kabatin abba meshan har kajiru murtezun waida ci gadi ba nabiy allah sulaiman maldu tini murta ye de ni waida dubbi kana gara nabiy allah sulaiman to ol fudamu murti sanni jiji mal gode ni ragan kabu kunis kunis ragan kabu tikina fida jede na dan tini mura daima tan dan tini mura tikina fida jede jennan te kolla ke tai fiti jette guddo na dan no mura jette sin dabde mi re tawfi atunin len dabdu jette mas jennanin guddo tan irra fure ti koda afken gafa halkan midan nama de damille karabin qur'an isa ke satu dubbati kun hadis ke satu dubbatame amma jolle kuni qur'an ke satu ka dubbatame rabbina ke satu fa fahamna ha sulaiman aja acci ke satu le sulaimanin gafanille sulaiman tu wa faqami wa itakana abban usu abban jiru osuma banjiru abba mogatti innillen dalaga murti godu kana fi dalaga nabiyumma kana ti sene je chudawanni kana ranuti argatu barbaanne akumasan nabiy allah sulaimani fanni kenna me mali wan abba tanin addajiru yo kajadan taate tokofa motumma nabada bani israil ko farratti sunu oi tarikha jala deeman gafa duraha ga tokko farratti motumma argate نبي الله داود اغسني بني اسرائيل مر الرت موتيته اما تديرا الرت موتيته جو تو جرا كوري تاريخا دبتوتي كوني قران نو اكو مدبت الرت راغا بابن دو نبي الله سليمان ويتدفو موت من نبي الله سليمان تعباد ردا برت تعباد ردا برت ور علماء ني اسلام الر غوتو دنيا تا نمو يجدان راتوك نبي الله سليمان kuni khasi rabbin safkenni wan abba motumma irratti qabutan ille irratti moed wan abba sambira dabre gutu alama duniya irratti moeye ga kana duratti wanni abban kennaminta nabiy allah sulaiman ifkennamte wan abban qabutan argate birawanni mitaren wan allati nasoitu kana beka abba walin tasbiha godan male abban nasoitu sujar wan singe tumbe ko garu walin tasbiha goda garri le walin tasbiha goda ba daudi gafa sulaiman sulaiman wan allati nasaitu ni beka wan singe tuni beka walin hasan ittihaza koma kana ma beku sanille rabbin ha saw allati sanille sabarsi kudra rabbi ke nay kana bira dabre amma wan abban in qabne jinni ratti le moti dai jinni le ufjalati bulchet ajaje kawaballe se yakisa furate kawaballe hatta allati le akuma nuru furata warau khudhudan mal goda jadan إما عذاب شديد يتعذبوا يوكا إسماه لبو باسو أجيسو يجنامي تقرأوا يوكا دبي جبدو وهي في دي أذري نساء أذري مقبولة وهي في دو يوكا سنتين انديسو جد ما الجي شوري ويتكانا اللاتي سنلل يو إسي وابل لسي تموتما إرد قباشي عذبو جد يكسن إناركا أكو مسان جنن نم نندن دي نتن هندا وفجالت بلچه وهندا دلائي فيسر إذا وان إن أجاج هندا سافدالك يعملون له ما يشاء هذا ما تبقى إرساني من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كن تفصيل متنيت يعملون له ما يشاء وما إن فتدالك نفهم إن فتدالك أكنا قد أعرني جدين أكو مني فتدالك وان كتابني أجاب الرحيم الرح خدهدا كان واني بربادني سببان برباد خدهدنا الرمال تهجج كان أقه barhaake ko batani bishan da banjan bishan kana ka bakajiru be ko do da kana jan hududan ko na ko wanan daga lalale kana ti bishan aske se jiru kana manuti arge no kana bishan garura ke se jiru arga ne ti arga jan hududan kun da ci dana ke se galale bishan asin tage na gana jira jele dinni namo akuma holanam ni wa raqonji so kana holama kalani wa kallo raqonji so ina madiba akuma kallora hola wa itakala ni raqonji san kana ti da ci dana kalmati raqonji kunji ta bishan san fudi anjin ni yoni da jaji kunis tai sira kuwa ta addani kodwa kitaban dubbatu marti dalil da karanta haka ba to ba to ala kulli hal kanar rawan no tifudan no mali dan de tin hundi kamarabbi kenna dan de tin dan de ti hunda qaltu dan de tirabbi kenna yo dan de ti ufitin bekom sa ufitin rabbin wan sanir rasi fikite iraki jara barawata koma utitu min al ilmi illa qalila ja watit koma le homma sin kennam tanun jirtu homa de koda wan sin kennam tan wan sin kennam tan homa de koda jada wan de ko sin kennam tan san wama utitu min al ilmi illa qalil watit koma le kennam ne jada nabi allah sulaiman alayhi salam inni wan hagana gau kennamu kana walin nama fujalati bulche warana nama akumasan warana jinnida walati kabe ofu dawalin warana allati da kanarratti mohi akatti ofu dawalin be komta rabbin kennine deri atti nohime be komta kana kabato walin khudhudan ti konsun isa olwan be twargat khudhudan ti konsun isa hawan kana maraken name ol wan be twargat mali fi mali wan sin argat أحط بما لم تحط به وان أتم بيكين بيكي دفكونو بيا يمن كيستي تأكنا كدبرتين سيموتو أرغي دفك أتم بيكي نجيتي ربي كان مالي فكنا قد بيتو أدري كيستم بيكا أدري كيستم بيكا أتين أرى عالمة هوا دائتة مالتة هوا برد جيتكون كنامتي نبيي كان مالك ننف نمرت موهي بياتين سموهي جني موهي allati hundamohe wa wana siyasiti wa qudra namati wa wani misala mukhe sejirti isasanu kuno be komsi asmati safate isajalati wa afani hudhudni wa anni tindakabini tindakabe fide kanahu adabumati de majja adabumati de majja no wasi kanab nabiy allah nabiyin hagana gawfuri wa tarabbin kal isakenne rabbi wa anni kanana kenne anumalalu fi ashkuru am akfur dubin tan mala man yo rabbi wasikenne ilma sikenne na dunya sikenne na wan biratu sikenne na ni'ma kana sitti gaddi sai yo rabbi sikana ni ze darala kitu ibtila galata beite rabbi ke galato fatte shukri gotamo shukri ngotu je shukri rabbi ke tini gotamo ingotu je da wanni sirala lam kana bu war rabbi ke shukri gol rabbi no hata sisu kisan ayato ta ke satti garagaratti bakka heddutti addan apajaywan ha temu hagan irra wan nabiyyi kana lamani bekun barbaachi sada je tumak haga kana irra to in barakallahu fiikum duba ma jara sitti walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman kennine jirra jada do barabbin daawudi fis kennine sulaymani fis kennine ilman bekom ta kennine jada بكم سايساني كنني بكم سدان غان قبل ايساني كنري جان نكراتهم كوني تفخيم الرتي دلل جان علمين كن نكراتهم كوني ب بكم سهغن جدم بكم سيورد بتاتمل اتي قدري اسا بكم دندن بكم سدانغان كامني داوود في سليمان في الليكن نجد دوب بكم سسان كانوا تكن نيف جزاك نجر ما جد وقال الحمد لله فارون كربي يعني ربي في فارفه نجد الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ربي سنو كانوا جالكي سهدو غبروت اسا مؤمن توتر كانوا جالكي سجدان انبمر كانوا جالكي سنجنلا تبيو كانبمر كانوا جالكي سنجن دوبين تدغامي وني بكن كن اتغدته انبمر كانوا جالكي سنجن الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هدو غبروت اسا كايتت امنر كانوا جالكي سربي كنفارون كايساتي سمبوداو وورث سليمان داوود سليمان كن داوود نيدالي جدا سليمان داوود نيدالي مالو نيدالي موتما نبي الله داوود كو سن نيدالي اكوما سن علم نبي الله داوود يربي كن سن اللي نيدالي اكوما سن نبي يما ربي نبي الله داوود كن سن اللي نيدالي جچون يفتح تجچو سدينو يفتح تي سدينو يفتح دنيا هون دالي يوكا جنو ساتي رسول صلى الله عليه وسلم ما جدن نحن معاشر الانبياء لا نورث نوتي جمعان انبياء تكون ان دال ابنو جدن ما تركناه ها ميتاي تنرتا صدقه ولا صدقه ما تركناه ها حديث ما صدق الثاني مرتي كيسا لا ستكن تسلم يجا تجير تنسين متحركاتا بربان صدقاتون اكاس مالين تاو حديث اكاس مالين دفني ما تركناه ون نتبيفني الذي تركناه صدقاتون يجونكوني خبارا المعتزلة المعتزلة في وري ور ميراث عائشة هذا بربادو يدنو فا ها شي هذا ور ميراث عائشة نمني ميراث أرغتو قبض أنبيان هن تعالى من جدو جيشان ججيران ما تركناه صدقة ججو تججيران هذا تحريف معنى مال تهقافزا وان حال صدقات هن إفنن تعالى من يوجنه وان حال صدقات هيل بيف ننتالم نوجد وان صدقات هيل ندالم انجتو جلاباسا هذا تحريف بك كان يقدع بارك الله فيكم انبي وري وكلم الله موسى تكليما مال بالليس يوم نرى كثير وكلم الله جرامي وكلم الله موسى تكليما جرايا فكفروا بحركة واحدة حركات كتت دان كفرا وري وكلم الله موسى جلني اكثت غرغلجا مالي في ربي دبته چوديدو دا اكثت غرغلجا فكفروا بهذا فنعجج حركانس اعرابنس له دور في العقيده والرجل كان قبطا يوان تقران بكين غرفدن سيغرغلجني معنى سيارك باسون ندنده ما جتي وتي وانت معنى بكين يو حديث اللي اكن نتدفتين بكين سيارك باسون ندنده ما جتي كنافو نفسي آيات اللي أكيد نتدو في بيكو برباتيسا نفسي حديث اللي أكيد نتدو في بيكو برباتيسا أكو مثلا إرابة اللي يو أكنته مال كنا يو أكنته مال كنا صدقة يوجد مال تهو كنا صدقة يوجد مال جلامل أتا مال جلامل أتا صدقة جنة مفهومة جلافة وان حال صدقاته يدف ننتعلم نو كصدقة تيني ما تعلمنا كمان بتاني تيجي شو تعمان عنقاسا كنافو علمين برباد جفتودا علمي مالي وادوبتو اللي هندن دامو يتو بارك الله فيكم علمي الله قدام دي كان أخو ربين أول وان ثاني كنين يتو همور را مال نوهيما نبي الله دواودي في سليمان علمي ثاني كنين جار علمي أرغنانا تي وان ثاني قولي تي أرغب سنجرو يتو تقوى تلي فسيقية سخانو ما حقيقة ربي سيرجي ثاني اللي وان اني سيرجي للي كتبه سمالي علمي كان جتو علمين أرغى لابتي دو جدوبتي دي بيتون سلا صدركا أولا قبطو قبط فمرقان قبطا تإتياد دهو قبطا إسيدا بدلا وسيارا بالنافي وما نبي التجارنا يادا والنسلا يادمو قبو إلمي تنبدو فنه وهين قل لإسين أبدي برسين أبدي أنا نام إراغر أورو دبوف ديمان منام كما إراغر أنو كنما دورة تائي وانما تهمو دبوف ديمان ما لي دبنان كأكا كينا كنا لنا ما وقا نما وقا رأسو نما دورة تاجر كان أفجيتشا إسين دبمت آخر الزمان إلمي نفودم تجيتشون وانهمامي ittiyadani haga hafte kana dakabatu barbaajis yo ilmi tanam beekin abban garmo fede si o fayjo yo sa dakatan tinjeri ka sitti fide si kam siise tani walinge chu male mali qala rasulullah jalay nille qala taala ja mana be ko si barbaajis hejo mazhab ahlus sunna wal jamaa be ko si barbaajis hejo ahlus sunna wal jamaa abban fede o fiin hime abki sunna ahlus sunna wal jamaa anta barakallahu fiikum دوبك الدنيان آلمني واني وورث سليمان داود جنكني موتما نبيما أقسم علمي أبا فير رضا علي جدا وقال جد دوبة يا أيها الناس يا نما جد إن وكان جد سليمان علمنا منطق الطير ها سوى التي دا برسيفمن وأوتينا كنمن أمس من كل شيء وهن دراه كنمن يا ربي وهن دراه نوكنن حاسو الله تلين برسيت جدا كان أنا في أبا لجد شودمو أفما بانا جد شو كيستي علماني تجلى مكباني دروه الدون علماء علمنا برسي فمن جو كان أبكما إنا في نحن جد شون أفان عربا كيستي نمن سقو في نمن ويتو قد سيف كبا جل جد شودن دهو جد مالي أبان واحدو كنمون دوغا دامن تكت تيري كان أبان هم بيكو جل علماني هذا الله تيم بيقول أن والين تسبيه قد تجرى ماله إن هذا له الفضل المبين أكنت وانا كنا أرقتون كوني قال ما يا إفا بهذا قال ما ربي إنو كن كرب إنو تعال جيسي إفا بهذا ما لي فكنا هاسا يوجدنو من بابي فأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربي كيتي هاسا يجيكو رمالي بابا نتور أكنا تجيكو نفتادو تيمي تجيكو ثاني نفرادو ميت ثاني نفرادون شريعة ستين بقاو دوبا كانت عن سيمال جدا وحشر لسليمان جنوده ولدتك أبام سليمان فوران إساء ولدتك أبام جدا من الجن والإنس جن الرال نمر رال جن الرال وران إساء ولدتك أبام جدا وران دانقان قامني والطير اللاتي الرال وران إساء وسميك وسسدي وحشر لسليمان جنوده ممن؟ من الجن والإنس والطير وراني كوني مرتي وراني ميساتي وان اني دلقا جدين قلو دندهان وان اني بلسا جدين بلسو دندهان وان اني فدا جدين فدو دندهان وان اني اتشقيسا جدين قيسو دندهان اللاتي انترم هدهدو ورقا سر رافوته موتت قيسو تسار موتت geetu kan afan illeni beet afan hatta isan hasan illeni beet nuru fudaf tare ayan fahum yuzaun isan sunni hayy faman yada walit ka manit hayy faman ni hayy faman fahum yuzaun ay yumnauna hin dogaman hin hayy san dura de mani hayy san mali fi matan dura akka kaduba jalanda barref akka wallaqa bujju akka waran ni marti wal qittayu hayy san kana ra ulamaani kafuratan motin munazzima godatun barbaachi sada war umura ratabujju ufjalati war ango gugurda qabu hiddu ufjalati gode warana kana ka rattabu kawaita dura dabron tawdabat faduban hada qabu kunille nakana hata ukajetu godatu barbaachi sajechuda fahum yuzauna yechu kanarra fulan fahum yuzauna yechun wazani aslit alqaf walman'u ay yukaffuna wa yajma'una bi ay yuqafa awailuhum litalhaqahum awakhiruhum warriboda haitan dakabu fjecha warra durada abu jechu manan kanamal jenere tefa kenatti hayisu jechu kadura hayisan akka kaduba isanet dakabu kunille mal rati dalala waranni warana dangan qabne jechu tidalala akki ayata hagana jechu ammo kitabannin dubata kuni wan dalili tingajelkin dubatu marbachisu haga tahirabu matube buddinni wan dangan qabne duba waranni kanatti qaba walitti qaba me kun karadeema esarra ke waranni kun garamitti deema malif deema rabbita kuchatu beka waranni wal gahet isawali sochu e deema jira وراني ساكن ويتفيد الى فرد ديما ويتفيد يوم طائرة دام برادة طائرة نساني مالي طائرة نساري كلين ما دليل كلين ستهودا غدوها شهر ورواحها شهر جنما وان جئ اتقو سلانم ديمو ديمتي جلقال لي دافال لي وان نم جئ اتقو ديمو ديمتي جيجو أكتنا ولما نويت دبتا سداجة ما جل أفجرا سداجة بل إن إساء أكفكاتت دولة كؤل تهوت مثالا مويت كتابا وصف ورانا كان بكا سده أفرت قودني جان وران بكا أفرت قودمي أما كتد بطا من سده كانما كجني كاللاتي في حيوان برا حيوان برا كاللاتي انتهين بكا أفرت قودني وان كان سداجة ما تكو جرت جني كان دلائي سيساني رجني وان فرت أجاجان جني جل أفنيتما طائر إساني مليون نمي كخير جيرو كانا كيو إني جدين لفاولي مان كا سداجان كنجنا ديميو جداني أكرمتي ديمي وان غنما تو كوكاده تو وان جي اتو كوده من دين تين اكناتك الذي اك ايرتي ولغي كانما اك ايرتي ولغي كانما اك ايرتي ولتي قبامي كانما قدره ربي دي نادي اكنا ولين انسان اند دربي كاتير راكو فنجرو كاتير على فدا ونجرو هي كاتي ديم تو تجري بامره رخاء اني كانما لي جري جنان واني اكسي سلا واني كمرتي كيرجي ركن انداك فايدا ولا فرع والكاي رخاء انجتشو كوني مال جتشو هي موفي ثابتة جتشا اكا نمن ددى السنتي اقدمتي ديم جتشو ونسم كوني قدراء نوتيني كوني مرتي بقدرة الله عز وجل دوبا وران نوسما ديمك اكنتي حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة وران نار على خديمة وصوصمي كيسا ديمي ريوان يشيب رابل لسوي بابا وران لخديم كنا كتول سوتياني وسما ديمان حتى اذا اتوا ويتمرفن على واد النمل لغمتي تقروا ويتمرفن جنا لغمتي قد سوتياني لاني كوني اي سجد تشول رب ما تبي بين لغ كان اللي بكني تاي ور تاريخا ويتدبتان كون شام جدا كو يمني جدا والله اعلم ربي تكو تشتبي كانت حاجان نجيرو لاين بكتنا بي كنت حاجان نجيرو حاجان وان اثنين هاسو يتبي كودا دوبا ويتلغا متي دا كنار دوفان قالت نملتون متي انت كن جت متي دان سان كيسا يا ايها النمل يا متي يتيم ادخلوا مساكنكم منين كيسن سينا منتي دچا جتينا دامنا قبديون منتي دچا سينا منين كيسن لا يحطمنكم سليمان وجنوده سليمان في وران نساء سنين بوتچيني بوتچين جنا وچين ماجلايسين ها ما غوغوي ديو تا تمالين جابدي كيسه قبدي لا فيبان قبدي جابدي على كل حال لا يحطمنكم جتوني سنين داكن سنين بوتوچين جچما سنين بوتوچيني سليمان وجنوده سليمان فران نساكن سنين رديمه سنين بوتوچيني غرمنا منين كيسنيت تجلا اول دچا جتي منت دچا ايتين وهم لا يشعرون وصو اسينكو بان قبن جچا وصو اسينين بهين وصوبه كان إسانو إسن الرنديماني كوني كذارة ججبة جاء النبي ربي إرى وصوبه كان سليماني في وران نساء كن اللي ظالما ميتي نمن ظلمان وصوبه كان إسن الرنديماني إسن هكتيتانا إسن أرجاني ورانا هكنا قيا كوني من الجن والإنس والطير كوني مرتا كانت ديما جرا وصوما إسن بيكين وصوما أفجالت إسن أرجين وران نكون إسن كتش أفساج على أول دچا جنتين هاتوا كان ينو بيكري أما سليمان تبي وانا في ناس يتوكان وانا جاي بعد طيب وادي النمل جده قالت نملة جده كنت انقب يا ايها النمل جده كنت انقب مالك نمل كن مذكرا ومؤنثا كن كتابني تاريخ ميقاتم قصه ميقاتم تو كيسه تجرا وان علماء حتى بيان يفاقي كان جدتي سؤال اللي ترجمه نمل جوابا ولا عليه جلسون واحد تجرا على كل حال وانا ست جنو كتابني كجدو نملي جتون كوني نملا جتون تا انقب كوني اللين اسم الجنسي مجان كديرة رت اللي اسمتو كديلشا kadaltu irratile isma qajeelcha korma fida laaytu addanin kabujan jechukun akuma hama ma jechun shaat jechun shaati tamin jeran lugatile chirato qajeelcha jaa shaatun unsa shaatun zakar yo jetemale hamamatun unsa hamama zakar yo jetemale namlatun unsa namlatun zakar yo jetemale addanin beekam jaa nafa narabati اسمكين سيد ميت يجتم ثون اللين وانيتا كوان داري يجتم حماما يجتم دوبا ويتاكانا لچو يجتم نتاها لچو تو جدامون نتاها يجب اسم الجن سيدا تي ركوان قبو جران لفظين سي لفظين سي مؤنثا لفظين نملا يوجن حماما يوجن شات يوجن لفظين مؤنثا معنان امو يحتملو امرئ مؤنثاتي مذكرا في الله نملا جت معنى لطيف مال سياق الراحه سيترى نما قال مال معنى لطيف نملا جران دوبا فتبسم ضاحكا من قولها نسيكت نبي الله سليمان عليه السلام ضاحكا جتون حال كل فاتحين جتون heku kulfatti diyatu jechu rajan bahikanin kuni wandu febqa bajan kulfi wangamachu irati male ndu fujan gaida kulfi wangamachu irati male ndu fujan tabassumni seqatin si ammo wanjala te riwanji beterati le ndu fujan hadisa ke setti seku arida kadubata me yurti hadisa ke set ha ma ke setir fatabassama تبسم المغتبي سيقو نما آري سيقات رسول صلى الله عليه وسلم إذن سيقون آري في تآرين تهين الليك عبدي ضاحكنين كوني مالي فتبسمني سيقات إنو سليمانين كون ضاحكن جتشون أي مسرورا يعني قمتشو إرا كلفة كلفة قمتشو إرا تهي جتشا كلفة قمتشو إرا تهي gammachu kana malis gammadiyo itajadan maltu gammachi nabi allah sulaimani no itajadan taqafa afan wan nan min bayna kun khawari kul adada afa wan nan min bayna be kun wan nam gammachi kun wa rabbini saken ni'ma budda wa rabbini saken hada wahid inni lamata ammo waita dubbatu mit imman tu rabbin beitise wa hum la yash'urun وصوم بين اسن الرنديما بيكان ظلمين دلقا جيتشو دبتون كوليلين أمة عادلة أمة إيمانة قبو أمة نما ميقومي تجيتشو كنا كوليلين وانما قم مجيسو خناف باهي كانين كون معنا كان إبسو داف تبسمن سليمان كون آرر راكن تهين مرتسو داف رفي جران فتبسم ضاحكا نسيقت قلفها لتهم من قولها جتشيسي كنرى جتشيسي كنرى وقال نجل دوب رب أوزعني يا رب ناكني أن أشكر نعمتك كانني تيتن الرتي سيغلتهم فتو يا رب ناكني التي أنعمت علي كنرتك أنني بدا تاسفت جتشان وعلى والدي هذا فأباك يرت لي كأنني قوت جتشا isumarrattik anani godun kuni nam hundarrattik anani godutaha itarattik anani godun kun nam hundarrattu anani godutaha jadan nam hundarrattik anani godutaha mali fi ilmiyo kanani abballin kanani sanin isan dubbatamutu ke sejira wa ana amala salihan tardahu amma le dalagu le nafkenni salihan toltu tardahu isasanjala tujecha toltu isisanjala tu dalagu le ya rabbina wafaki وادخلني برحمتك رحمتك اتنم اللي نسينسي في عبادك الصالحين قبروتك قاريك سنسينسي جدا اخرت اللي قبروتك قاري ورا قارو مان بيك مثان كيسا نقلتي جدا اخرت اللي ارى نعمان هغانا قهوكوني موتمان هغانا قيتو تربي نساكيني ورانا كنهم دا اخرت وردتك ابيه جال اوفكون اسان داين جيتو كن مرتي اسان داين يا ربي shukri mawanna afkenni te kana naqabsiisi shukri isana dandeesiisi yechu maana nisa dubo so kana ti deeman karami qeetin kuni haasawame gaafto kolle hadisa ke satti kadufe nabi allah sulaiman rooba dabaniit rooba kada daf bayan jena oy rooba kada daf bayan miti ta katagaran olgaragalte rabbi fi paratu arge maljadenu matan ديبي ادچا غرا منا دچا غبرو تربي كن مخلوقات برا كما من تهيني نو رحمته غدمتني ديبي اجد كنلن افان متيدا كن بيكو يسا ارا ككايچو نبي الله سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد وتفقد الطير التي دن كانني تويتك بحثا نبربادي الطير يجون التي يسول اندم تو كانني تويتي اكوما اتغافتا ما ورانا ورانا يسول انجرو كان هند تويتو تويتي كنرا اتغافتا ما نجاجا ورانا ورانا في كان تويتا ديمون برباچي ساجچو درافون لماني شرعي ورن دور الله هاتهو اياني وان اتقاجي الكتابي في حالان اسلاما اكمت اكتوري الرافور النججة ويت وران اساكنا تويته كيسه وران اللاتي اداكنا ويت تويته فقال نجده ما ليا مالتنا افتهي لا ارى الهدهدى هدهدى وان ننقره مالتنا افتهي هدهدني مالته ما ارقود ابي ما ارقود ابي ان ينكن هدهدى ام كان من الغائبين مو الراسيفة قاتل راته مو سنجره ان دوفيني هر نوالي ننجرو ران تن حدود نوالي ننجرو سببا بربادن سكنا مال تو تهج جربي نوفيني ان وران اوفي تويته كيسا دبي ام بكجدان مكه كان روحاني واحد دو قصا او فان كيستي مكه كان را وران نساء كيت يمن ويتزهري داتش غاني اتش قباتان جا يمن تي قديمون الا ذكره جنسان ويتاكي كوباتان براها كيسا كوباتاني ويتين زهري دا بشان ويتبر بادن هدهدني بشان بكتان جدئي نماهي منجور أسر راتي بربان هدهدا كأي للي أسر راتي كأي هدهداتي ورقرين أمو إساب راهما كان أفوان مكستي وشي ديبيتي واللغدي واني الراقب أبان جنفتانا إسر راتي قادي سيسان جامبكين كوباتو كانتي ويتاكادي سيسو بكي هدهدا كوني قاوكا بجان بكي سيلا وران هدهدا تين كوباتو كون وران الله تمر ددان كو متفرتي قد شي سكوني بكي ساكون قاوا قدنان اسيما دون نتيباتي يچتو دبي في دي اي سركي حدود ما لي ارى الحدود مرتو كي سايو اتيدان هم ايا ولكن ما الدليل يوجدان رغان انجير مرتو وني جنو كايات اتيتي حدود برباده تويته دبي حدود كيزا لبنان اسنجير مو مالته لو عذبنه والله يكا إسا أرغتو أفتا إسا يكا يتعانينكم عذابا شديدا عذابا جبا إسا عذابا عذابا جبا إسا عذابا عذابا جبا كان وانت اسمتو بيك وان نياتي أول أذبحنه تكا اسمكناه ننقر عجيتا أول يأتيني بسلطان مبين تكاه خجة إسا بها دان نعرف تكا عذابا جبا عذابامو تكا غرامو كنرا حفين سنجرو ججا او لا ياتيني كن مالي فلامي تندلغا اسا رت مو ككون اكمتي تاتي ججو دا علماء دبي غداني ور لغه دا لو عذبنه عذابا شديدا هاجدو كريوان ساتي وان رت فكتون دندا اكن يسغدا ججو دا او لا اذبحنه ججو رت لي هاككتو لما تري ككودا ان غرا ججو دا دلغا اساتي او لا ياتيني والله نها دفون جچونكون دفين سيساكو وان دلغا سانتاني وان دلغا سانتاي نرتي مالي فكاتا ويتجدان لامين توني تلاياتيني توني لكي مشاكل ما فدفته كلام لمان دوراني والفكاتي جنان اسما والفكيسو في تسين تمالي تنككون اتنقص دمني لكي آياني ككومت اتنقص دمي قول اللمتا ككومت اتنقص دمي ولكن كسو ككون والما قبدي تكانا دفوني تكازا بسنجيتا بكين رتي كاتي بكتانا مالي دفين سيسا قفاميتي تكانا دفوني يونا دفين بايجيتا تكانا دفوني تكا عذابا سنكي بلو جيتا دا تناف تنتي سينتي جداني بيكم سي كما ربي فيناتي نمني وابل سنيات كما جيتا وان برال ليتاو عجاجا نما جلتي خديما جيرو وان سلا حيما ملتين باني حيما ملتين وچي ديمن غافتمون هما جراتي ججا ننتجو أبالي سيكمون إسا فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث مكثا غير بعيد غير بعيد جتكون كن سيف جلاني فمكث تا ادوبا انه ها خدودان كن توره جتادا تكا سليمان كن توره جتودا ما نلكتو صحيح ما جلا ما نلكتو صحيح مره تورين سليمان في تورين في سالي والقبتاد والقبتاد فمكث توره مكثا غير بعيد جتو تورين سا guddan tahin tikoma ture jecce sa kanarra wa tikoma ture hudhud jecce nabiyallahi sulaymanirra famakata ture hudhudin kun muktan ghayra ba'idin turinza fagon tahin ture wa tikoma ture samboda isha famakata ture sulaymanin kun ega jecce kana jede muktan ghayra ba'idin turinza guddan tahin tokko ture ega sani enni dufe jecce adubbi yo akkana tahe masdarat tirarra ejedan enni kun takka zarfi tirarra ajan warri gari zarfi tiyo jenni amma kenna kuni zarfi tirarra suda waan era bandu bannef challise male faqalu mal jaasitti famakathal hudhudu fi ghiyabihi zamanan ghayra ba'idin jena zamananin kuni zarfida zamananin kun zarfida takka zarfi tirarra takkahu masdara tirarra masdar wa makatha kanarra dufe tirarra famakatha muktan ghayra ba'idin famakatha zamanan ghayra ba'idin gafa muktan jenne mali tirarrafne masdara tirarrafne yechu gafa zamanan jenne ammo zarfi tirarrafne yechu barakallahu fikum duba watik koma turet faqala jede hudhudan sun dubbina musulaymanirra hudhudu matti tirra kajelti eta kajelti wan durati wan bodawa ita siya kalalan jechu akamana ati blachu imasayata faqala jade hudhudan sun ahabbu bima lam tuhit bihi wan atittimmarsinittimarte jechun wan atim bekim beketi wajitu kasidu fejadan min sabain bi sab'a jadam turra takka gosa sab'a jadam turra bi naba'i yaqin udubir aw hin qamnen sidu fejadan mali fitu bin jajjaba ga kunin tizar jajjaba goratu qabain len akka inni dufe fi kana mara kitabana wa tawassafa qawan nama bira jiru tawassafa akka inni timata ofi gadi buse al eges du duba hagana ge to tana gadi luccese ala kulli hal wan warri kissa kun so mabirati ala kulli hal jecce isa irawan nama mulatu quwa difa ofi ragoduna dubbin sigorana fi azaba jaba azabna jecharre dubbin sagahe kunille numa hatta karati sagaheti wa istithna wa hi gode jecha maraga fatetu jira marattu marattu dubbini sagahejira difa nafsi ufi irragodu da kama kun kana fu mal jadare tokofa wanni asi ani hagadev wanni asi ani gaf hagadev hatu bi malam tahid bihi wan atittim marsin wan atittim dakabin tokotti dakabe wan atin bekin tokko beket rabbin nabeyise akati be rabbu matu beka wajitu kam min sab'in binaba'i yaqin saba irra odu bir'a wahin kamne odu yaqinatin siru fajan aha mare kabanes ganabi refulo lesan kabanes akamiti be keje chunke sani malam mal tu achi isagese akamiti de akamiti achi dake dagahe jennan kana mar sharhoni mabeka osoma bararu hudhuda wahi arke jan tikawai hudun khuni khawar saba sani garas be ko da jennani noita hudhu dare wal bekhani gosatokko allati gosatokko ti walit dufani wai tajadan nati sarra yan kan sulaymani walini ane kana warasaba iradu he odu warasaba asken warasaba kana kana kana me aitne nolal ki saka daki nagar sisime gandasan daqet gandasan gar sisjan hududun kitich khagarana jirul len anil len sulaymani walin jira sulayma motuma kana qaba kana odun akkanan daite bilki sabira ge tajanan odun warra motuma yamanero sani farka qabu isibir odun tudiben akkanangeete jabeen isani kagana ha so itusan ummani kun ummata akkanati ummata la fami tiyechun kun wanni si gehen khara kana ni hududa kana to hasa walda barhati je kitaban kana isarra fodani rabbi to kocchatu beka wan ragani tinjirre barakallahu fikum yani tasri aicha na waluma bo har soda fo angari jenna male maratu inni dake beke akati beke rabbi to kocchatu beka وجئتك من سبأ بنبأ يقين أدوبر أن قبل سبأ الرشيد فجأن سبأ كن مالي ويتجدن من سبأ جدا كأن كنا متنوين قبامتي كتنوين قبو كن أريد به الحي وأبو الحي تكا حي تفرأمي takka abba gosatu ittifedame jan abban gosasani abba gosatu ittifedame gafa kana tanwina godamoni mata hajadan yo qabilan ittifedamte ammo min sabain kuni hinawana mujan tanwini kun irra hafajadani kenaka amma ayannu tarka qabnu min sabain jeti tanwina qabdi abba gosatu ittifedame chu inni kun abba sadafati mo enu ahatani tachi debuda دوبا مال جدا إني وجدت امرأة تملكهم وان أكتت أرجسان كاما نبأي يكين سنهما نبأي يكينين أن أرجسون ودو يكينك أن أرجيد فسون إني وجدت امرأة دبرتيتك أرجي تملكهم ورسباسا تموت وأوتيت ككنمت من كل شيء وهن دره ككنمت وان سلاموت نيروسني كنم مرك ككنمت وران أكم تقبدو دنيا أكم تقبدو قوف أكم تقبدو ولها عرش عظيم أما السر موتم ما قدوت أكبراء كزمان سنيت التسر قدو أكبراء تقبدو تأكناتنا أرجيتين جدا خدودينكم وانا تشتي أرجسان نبأ يكين سنتخانا نبو يقيني إني أجي فيديرو في جلسون كان دوبرتي تو موتي دا ها دوبرتي ندادورو موتي ما تاتيقاشن توم مدي دمالي جتشون كسن مالا كان شريعة كينا كيسة تكون ري شريعة أولا سين كافرة كافر دور اللي أرى اللي مول وفتات مجرى أكا شريعة سلامة تتي أكا شريعة سلامة تتي موتين تاتو أكا شريعة سلامة تتي موتين تاتو ور فرسي دبرتي موتي قد أتني أكم رسول عن جنان صلى الله عليه وسلم رسول مال جنان حديثة متفق عليه كيستي لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لن يفلح جان ملكاو جان أبدا ملكاو جان ملكاو جان كوري موتي قد أتني دوب وأوتيت من كل شيء جتوكنا وان موتوت أفمل جتو أملي كل شيء كنم تجم تجم كل شيء كنم تجم وان سليماني بيكوني قبو مرا سيلا أرغت تجم من كل شيء كوني كوانا كان أقلمتو خصصا جانو لماني أقلمتو خصصا أقلمتو خصصا جان تدمر كل شيء بأمر ربها كوني لنا مدوه يعني كل شيء جتون كوني وهدو كيستي mubalagaan way tixdam way tamanni tokko mubalaga godhuun fedame wanni kun waan guddaa waan dangaan qabne jiran kulli nabaruuni majara jecha kuni waan silaamototaaf barbaachisu silaa yeroo saniif ima qabdi jechuu mara mara ima qabdi jechuu malee waan kulli shay'i ma'anaa kulli waan mara shammalu sanii miti jecha wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi isiillee arge tuuta isiillee arge yasjuduuna lishamsi kaaduudhaaf sujuuda godhan jehaan hudoodiin kun aqiidaa sahiiha qaba jechaadha hudoodii nasiiru kun nabi allaahi suleymaanii waliin aqiidaa qulqulluu qaba jechaa in mo aqiidaan qaba jettanii osoo inni akkanatti aqiidaa irra hin jirtu jedhaan jar من دون الله ربي أتت أدوغ براني وزين لهم الشيطان وعمالهم شيطاني إساني في ميديت دلقا إساني فصدهم عن السبيل كرا ربي الرئيسان شوفه فهم لا يهتدون كرا ربي تتهم تكنك أجيلا كنو كرا بدي الرجلاني شركي الرجلاني ربي أتت أدوغ براني ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدون كن مال جنان كتابنا في النمال جدنا ستي حسن لهم الشيطان عمال الشرك شيطان إساني في بريتش دلقا شركي ذاتي في والمعاصي دلقا تبوضا إساني في ميديس لألا يسجدوا لله أك إسان ربي في سجود نهجتش لألا يسجدوا تعليل أقول جتش لا مي تعليل إتيل أيتش لألا يسجدوا أك إسان في سجود نهجتش takkaammo allaa jechuun kun afaan arabaa keessatti an jechuu fi laa jechuu kanatu walitti dhufnaan idgaama godhamtee nuuniin sun achi keessa dhokatte anii san achi keessa jirtu saniin masdariyyaa jehaniin masdariyyaa naasiba lilmudaarii mudaarii isii booda jiru kan inni asabdi laa tana silaadha jehaniin zaa'idaa jechuun min naahiyatil ma'ana nahyaa ma'anaa iraabatti zaa'idaa jehaniin nahyaa ma'anaatitti waa jajjabeessuudhaaf dhufte نحيا ما ناتتي واجه جبه سورة فدفتي ما ناتتي زايدا ميت نحيا إرابة تتي لان زايدا جلانين جافة أكس جنة أنين سني يسجدون كن ري فيلي فيلي كان رتي وسنت فيلي تسنت كان مصدرتي غرغل شتي جيتشو أكم تهري دبين فهم لا يهتدون إنسان سنهم قجيلا إلى السجود لله ربي السجود تيجو أي يسجدون كني أي يسجدوا ألا يسجدوا لا متين سبع رابع تزايد أينهم ألا يسجدوا أي يسجدوا يجون كن أي سجود يجا كني أي سجود يتجن الله بنت الخاتب يعني حرسين جري الرافو دمته ما الجتورة كنافو يتقدر كتاب نمان نجدون لا يهتدونهن قجيلا إلى السجود لله إلى سنديبس إلى بنت الخاتب يعني إنسان إلى السجود لله قال ربي السجود تتن قجيلا قافة كان جنة لا يهتدون كنرة العبات ننتو جدا وري وقفيدا قافة معنى نسيئة كان جنة أكرة العبات ننتو معنى دبرت ورواجسا ألا يسجدوا لله أكما كتابنا كينا يتل لألا يسجدوا لله أكا ربي في سجود نيف شيطان إثاني في ميديس شركي في معاسي أكا ربي في سجود نيف الذي ربي إثان سجود في ددن سني الذي يخرج الخبأ إثوان أكتي أفما باسساني الخبأ مصدر جان خبئين مصدر المقصود المخبو أفما جتا وان أفما كباسساني في السماوات والأرض سمي بدك كيست اللي وان رويفاته كباس سن وان سمي كيست لوكاتي كأكروبا كنا كبكتان جراءة بين سمي متانا كيست لغسيبا سيكا سيروبو سن دكيتنا كيست اللي وان دكيتنا كيست جراءة بين لخال لي مغر سيكا سنياتي سن جيشات رزكي سمي سيبو سيكا بين دكي اللي سيبا سيكا بين وان سمي في دكي كيست اللي رويفامي سن كباس سنياتي سن كإسان سجود في ددني أدوك سجود جيشو كوني حاسوني كاين نوتي هذا ما كيتجرو كود هداك ويعلم ما تخفون وما تعلنون وان رويسن الله وان سان رويسن الله ربي بيكو وان انسان القباتني دلاغن الله ربي بيكو سان ديدانيت ادو داف سجودني ربي حقاتي السجود دافن اياتا الله لا اله الا هو رب العرش العظيم جبر ما نكان جبر ما تهسون الله المعبود بحق رب جبرمان حقان جبرمات هيسون لا اله الا هو جبرمان حقات كوتشلين نجور ستوكو چمال اسمتوكو چتو كان جبرمات رب العرش العظيم ان ربي عرشي قدوداتي عرشي قدو تريفو تيسي سري مال جنامتي مقابل سنيتي امكن اسيلين ولها عرش عظيم جري واستفهمي عرش عظيم كيسيسوني عرشي دنياتي اكا موتوتو سنيتي في عرشي جبدو قبضي جتشودا أرشي كان أصل سرير الملك جدًا وأن كان جانب سرير الملك تين جدًا سيره موت ما تين سيره موت تاتين أرشي جانب رب العرش العظيم رب العرش العظيم ربي أرشي قدو أرشي أنت المخلوقات هندر مخلوقات إر قد داراتك ربي كوني دوبا أكنا جدا نبأ يقين كنهيم أين تهيم خذه دي كنهيم ega inni kana hime irra bahe dubbina sirra ka inni hime uzrin irra qebalame akka himanna akka himanna atitti walakinahu haqiqati hajama uzrin isakun dugadan wanne inni jede kun dugadamo dugana miti himatein naba kana naba uyaqin jede himati naba uyaqinin sunwana kana arge jede hime dubbin tun dugamo dugamiti enutu sabasa موتك إني تركوه متكانتو إذا باس نبي الله سليمان يكون خونك إن شاء الله تعالى بورت آنسنا يورد دين جدي ترسين كأنك كان رأس مرة دعوتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.